أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. على الأرائك ينظرون. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. كلا وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. يسقون من رقيق مختوم ختام مسك وَأَمَّا Oh, yeah.